كيف حالكم جميعا؟ أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه، أما بعد، فمع بداية هذا العام الدراسي الجديد، مع بداية هذا العام الهجري الجديد ونحن في سنة 1438 للهجرة، هذا استئناف بفضل الله تعالى وتوفيقه لهذا الدرس الذي ابتدأناه منذ العام قبل الماضي. وفي بداية هذا اللقاء يا إخوة لابد أن نقول شيئين مهمين. الأول منهما، كلما وجدت فرصة يفتح الله لك فيها بابا للعلم والخير والهداية، عليك أن تعرف أنها نعمة لا تقدر بثمن. يعني وجدت نفسك طالبا في جامعة أم القرى، وجدت فرصة للدراسة، حصلت على طريقة لحفظ القرآن، حفظت متنا، أنهيت كتابا، درست مسألة، كلما وجدت نفسك فتح لك باب فاستفدت فيه علما وتقدمت خطوة، عليك أن تفرح، فإنها نعمة كبيرة من الله. أو ما قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الخير الذي عند الله غيب لا أعلمه أنا ولا أنت، لكن هذه دلالات، فعليك أن تعرف أنها نعمة تستحق الشكر. افرح في الوقت الذي تجلس أنت فيه الآن، في مصلى أو في مسجد أو في حلقة تدرس وتسأل وتتعلم وتفيد فائدة، وغيرك يمشي في الطرقات ويتجول في الأسواق، وربما جلس أمام الشاشات أضاع وقته، إن لم يكن في حرام فعلى أقل شيء في مباحات لا ينتفع منها في دينه ولا في دنياه. سؤال: أما كان يمكن أن تكون أنت واحدا من هؤلاء الذين تضيع أوقاتهم وأعمارهم، لكن الله أتى بك إلى هنا، ليس خيرا هذا كتبه الله لك؟ أما تعرف أنها نعمة؟ هذا شيء ما حصلته أنت باجتهادك، الله عز وجل هو الذي قدر لك، وهو الذي كتب الخير لك، وهو الذي أتى بك، وهو الذي يسر لك الأسباب وفتح لك الأبواب. عليك أن تفرح كلما وجدت نفسك في طريق تسلكه لتطلب علما وتتعلم مسألة وتقرأ قرآنا أو تتعلم سنة. صدقا عليك أن تملأ صدرك فرحة لأن الله عز وجل يسلك بك هذا الطريق. الأمر الثاني يا أحبة، هذا مشروع بدأناه منذ سنة ونصف، دراسة الأحاديث في كتاب الأربعين النووية، وهي كما تعلمون 42 حديثا، كملها الحافظ ابن رجب بثمانية فتمت 50 حديثا، وقفنا عند الحديث 24. انتصف الكتاب تقريبا في دراستنا منذ سنة ونصف، الذي بقي ونحن نستمر فيه. انقطعنا، توقفنا بسبب الإجازة، منذ شعبان العام الماضي توقفنا، وقفنا 4 أشهر وها نحن نعود. هل فكرت يوما لما يكون عندك مشروع يستمر سنة وسنتين ثم تنقطع لأي سبب، اختبارات، سفر، إجازة، صيف، زواج، موت، كذا، ثم تعود مرة أخرى وتكمل، ما نظرت مرة أخرى إلى أن هذا توفيق إلهي؟ يعني دائما المشاريع التي تحتاج إلى استمرار ومدة طويلة لا يكون الاستمرار إلا بتوفيق خالص من الله. والله لا تظن أنه باجتهادك أنت، ولا باجتهاد أستاذك، ولا من ينظم الدرس، ولا من يتابع، هذا توفيق من الله. كم من المسلمين من بدأ مشروعا ولم يتم، كم من حاول أن يستكمل، بدأ حفظ القرآن وما أكمل، بدأ دراسة ولم يكمل، بدأ بحثا ولم يكمل، بدأ أي شيء من البدايات التي تحتاج مدة طويلة، يموت عنده ميت فينقطع، يتزوج فيترك، يمرض فينقطع، يسافر فيعود ولا يستطيع الرجوع مرة أخرى إلى إكمال ما كان قد بدأ. استكمال هذه المشاريع يا إخوة، دراسة وطلب علم وإنهاء كتاب مرة وتنقطع وتعود ثانية وتقف وتعود ثالثة وتكمل، صدقني هذا ليس اجتهادا منك، والله هذا توفيق من الله قبل كل شيء. فعليك أن تعرف أن الله عز وجل هو الذي قدر لك مثل هذا، فهذا يزيدك نعمة فوق النعمة الأولى. طيب، كثرت عليك النعم، فما الذي يجب عليك فعله؟ هذه النقطة الثالثة. كل نعمة تستحق شكرا، صح؟ صاحب النعمتين يحتاج شكرا أكثر من صاحب النعمة الواحدة، صح؟ وصاحب الثلاث النعم، 5، 10، 100، كلما وجدت إنسانا ساق الله إليه نعما أكثر وجب في حقه شكر أكثر. يا طلاب العلم، والله ليس عند أحد من النعم مثل التي عند طالب العلم. ليست النعمة مالا بالضرورة، وليست النعمة طعاما ولا لباسا جديدا ولا بيتا كبيرا ولا زوجات وأولاد. نعم هذه نعم، لكن ليست هي كل شيء. النعم درجات، ووزنها في الميزان أيضا يتفاوت. متى تكون النعمة أكبر؟ يا أخي إذا دخل أهل الجنة الجنة وجاءوا يقولون يا رب لك الحمد ويحمدون الله وهم في الجنة، وهم في الجنة يحمدون الله، يحمدون الله على حياتهم كلها لأنها نعم، أكلوا وشربوا وتزوجوا وفعلوا وذا، كل هذه نعم، لكن ذكروا شيئا واحدا فقط وجهوا إليه حمدهم لله في الجنة وقالوا الحمد لله الذي، ما قالوا رزقنا ولا قال زوجنا ولا قال أعطانا ولا قال، ما ذكروا الصحة في البدن ولا ذكروا الطعام ولا الشراب ولا اللباس، ما ذكروا شيئا، قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. هداية الإسلام ومعرفة الطريق الصحيح والعلم هو الطريق الذي يثبت القدم على الإسلام. ما في درجة أصلا بعد النبوة أفضل من درجة العلم، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فإذا عرفت أن النعمة التي عندك أعظم من نعم الناس من حولك فاعلم أن واجبا عليك شكر أكثر من شكر الناس من حولك. بعض الناس إذا وجد مالا فرح بما أتاه الله من المال وجلس يعبد الله ويحمد الله ويشكر الله، آخر فتح عليه في التجارة، وثالث وخامس وعاشر. يا رجل عندك نعمة والله ليست عند الملوك ولا الوزراء ولا التجار ولا الأثرياء ولا الكبراء، عندك علم، عندك طريق تطلب فيه العلم الشرعي، عندك قرآن، عندك سنة، عندك فقه، عندك حديث، هذا والله ما يشترى بثمن ولا يقدر بقدر. إذن علينا معشر طلاب العلم أن نكون في حياتنا من أكثر العباد شكرا لربنا، ونحن في كل يوم في كل يوم في حياتنا تزداد علينا النعم، خصوصا نعمة العلم. ألست طالبا؟ ألست تذهب إلى دروسك ومحاضراتك وحلقة التحفيظ؟ ألست كل يوم تزداد آية ومسألة وعلما وفائدة؟ يا أخي هذه نعم، كل واحدة منها لو جلست تقول من الصباح إلى المساء يا رب أحمدك على هذه النعمة ما يكفي، لو جلست من الصباح إلى المساء كيف وهي كل يوم تزداد وتزداد وتزداد. يا إخوة أريد أن أقول طالب العلم عليه أن يكون في حياته أكثر الناس شكرا لربه. هذا نبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه تتشقق، ليس عنده ذنوب ولا أوزار ولا خطايا، ما يقوم الليل حتى يغفر الله له، ليس عنده ذنب. فلما يسأل عن هذا عليه الصلاة والسلام يعني لماذا تفعل ذلك، يقول أفلا أكون عبدا شكورا، يتكلم عن الشكر، عرف أن الذي عنده من نعمة الله ليست عند أحد من البشر، فترك النوم في الليل وصارت حياته قيام لليل، ولو وجد التعب ولو وجد المرض ولو انتفخت القدم ولو تشققت يعرف أن عنده نعمة يحتاج أن يجلس في حياته كلها شاكرا لربه. ما زلنا نقول يا كرام أنتم طلاب علم، طريقنا هذا الذي نحن فيه والله مليء مليء بالنعم. طالب العلم أعظم الناس نعمة ولو عاش حياته فقيرا وما عنده طعام، ويتمر عليه بعض الأيام لا يأكل ولا يشرب، وتأخر في الزواج ما وجد ما يتزوج به، أو ما رزق الولد، أو جلس طوال حياته مريضا يشتكي من مرض. يا أخي دع كل هذا، هذه ابتلاءات وربما ينقص على الإنسان في حياته شيء من ذلك، لكن نظرت فوجدت نفسك وجعلك الله عز وجل في أهل العلم وطلاب العلم. يا أخي حظك مما آتاك الله في الدنيا أكثر مما آتاه أولئك أصحاب الأموال والتجار في تجاراتهم وحياتهم، الذي عندك أعظم والذي عندك أكبر. سأعطيك الطريقة بالعكس، ماذا لو خيرك الله وأنت طالب علم لكنك مسكين فقير تجلس على مكافأة 850 ريال في آخر الشهر ما تكفيك، ربما تأتي وتستدين وتبحث عن قرض وعندك كثير من الأمور لكنك تدرس وتتعلم وتحفظ القرآن، إنما حياتك حياة الفقراء. لو خيرت فقيل لك نأخذ منك العلم ونأخذ منك القرآن ونأخذ منك وتكون إنسانا جاهلا عاميا، لكن نعطيك حياة واحد من البشر تاجر من التجار من أغنى الأغنياء لكنه جاهل ما يعرف دينه ولا يهتم بشيء، هل ترضى أن تعطيه دينك وتأخذ دنياه؟ أن تعطيه العلم الذي عندك والأموال، العلم الذي عندك والقرآن والفقه والحديث تعطيه وتأخذ أنت ماله وتأخذ سياراته وتأخذ قصوره ما في مسلم يفكر هكذا ولا يرضى به لنفسه أبدا ولا يوم في الحياة. لتعرف أن الذي عندك مما أعطاك الله من النعمة والله أكبر 1000 مرة مما يفرح به صاحب المال بماله. اليوم الحديث الذي معنا هو في جزء من هذا الكلام، الحديث 25، لما جاء الفقراء من المهاجرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني أهل الأموال، أهل التجارات، الأغنياء. كيف يعني ذهبوا بالأجور؟ كيف يعني ذهبوا بالأجور؟ سألهم النبي عليه الصلاة والسلام قال وماذا يعني كيف ذهبوا بالدرجات والأجر؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. هذا الفرق، يشاركوننا في العبادات لكن إذا جاءت الصدقات فعندهم مال وليس عندنا مال. فماذا فهم الفقراء؟ ها؟ فهموا أنهم أقل أجرا من الأغنياء لأن عندهم مال وليس عند هؤلاء مال. فكيف أجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف أجاب؟ كيف أجاب؟ قال خلاص أنتم مساكين، هذا حظكم من الدنيا. وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، خلاص توكلوا على الله. لا، ما في، أعطاهم طريقة أخرى يفكرون بها وينظرون إلى الحياة. ماذا قال؟ أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ أليس أعطاكم الله شيئا آخر يمكن أن تتصدقوا به؟ إذن لحظة قف معي قليلا. يريد أن يقول لهم إن الصدقة ليست دائما تكون، ممتاز، ليست بالمال دائما. عجيب. إذن يمكن أن تكون الصدقة بشيء سوى المال، مثل ماذا؟ ما الذي ذكر في هذا الحديث؟ ماذا قال؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، أيوة، وكل تكبيرة صدقة، كل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. طيب، ذكر جملة أشياء. يا أحبنا، الصدقة يمكن أن تكون بغير المال لكنها نوعان. النوع الأول صدقة ينتفع بها الآخرون، والنوع الثاني صدقة تنتفع بها أنت فقط. الذي تنتفع به أنت فقط مثل الذكر، تقرأ القرآن، هذا أجر وصدقة، صح؟ التسبيح، التكبير، التحميد، التهليل، هذه صدقة لا ينتفع بها الناس. ولكن طيب، إذن هذا النوع من الصدقات، تصدقت على من؟ على نفسي. شفت، هذا أيضا طريقة أخرى نفكر بها في الإسلام. هل يمكن أن يتصدق الإنسان على نفسه؟ يعني تخرج الريال من هذا الجيب وتضعه في هذا الجيب، صح؟ هذه طريقة جميلة جدا في الإسلام، تتصدق فيكون لك أجر الصدقة وتكون أنت منتفعا بها، لكن ليس صدقة المال. هذه الصدقات، هذه طريقة عجيبة في الإسلام، والله من فهمها أبدا لن يندم أنه عاش حياته فقيرا، ولا يتحسر على فوات المال، بل بالعكس سيفرح. صاحب المال ما الذي يستفيده؟ ستقول هو عنده مال إذن هو يتصدق، إذن عنده باب من الحسنات وليس عندي. الإسلام قال لك لا تخف، إذا عنده باب في الخيرات لك أبواب أخرى أنت من غير المال. تخاف أنه يفوتك أجر الصدقات؟ لا، لن يفوتك، أجر الصدقات مفتوح وبابه موجود، اذهب إليه من غير مال. وفي شيء آخر مهم، أليس المال في يد الإنسان أمانة؟ بلى. أليس يكون عليه الحساب يوم القيامة؟ بلى. طيب، أيهما أكثر حسابا يوم القيامة، قليل المال أو كثير المال؟ كل من كثر ماله زاد حسابه. فانظر كيف، يعني أصحاب الأموال رغم أنهم يستمتعون في الحياة بأموالهم لكنهم مسؤولون يوم القيامة عن المال الذي بأيديهم. أليس واحدة من الأسئلة 4 وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ إذن هنا سؤال كبير. والله أبدا ما فرح الصحابة في حياتهم بشيء ليس بالمال، لا، كانوا يفرحون بالدين، بالإيمان، بالعلم، ما كانوا يفرحون بالأموال. يعرفون أن لها حسابا شديدا يوم القيامة، وإذا كثرت عند الإنسان أعانه الله هذا حسابه سيطول يوم القيامة. فهنا جاء الإسلام ونبه إلى أمور أخرى. إذن هذه طريقة، إذن الصدقة الأولى أو النوع الأول من الصدقات صدقات من الإنسان على نفسه. فقال لك بكل تسبيح صدقة وتكبيرة وتحميدة وتهليلة. الذكر لله عموما نوع من أنواع الصدقات. النوع الثاني من الصدقات ما هو؟ الذي يتعدى نفعه إلى الآخرين. ما ذكر منه في الحديث هذا مثل ماذا؟ طيب، كل شيء، افهم، كل شيء تساعد به الآخرين هو صدقة لك أجرها. قال تميط الأذى عن الطريق صدقة. ليش؟ أنت نفعت الناس، لن يتأذى بهذا الأذى أحد. وجدت حفرة في الطريق جئت وردمتها حتى لا يسقط فيها أحد. الطريق مظلم والناس يمشون فيه فوضعت فيه لمبة، وضعت فيه إضاءة، أنرت للناس الطريق. يا أخي كل شيء تفعله تساعد به الناس من غير مال، من غير مال، لن أقول توزع طعام وشراب، هذه صدقات بالأموال، لا، من غير مال. تجد رجلا أعمى فتعينه، تمسك بيده وتقطع به الطريق. سألك إنسان أين أذهب إلى مكان كذا، فقلت له تعال أنا أوصلك، وصرفت 5 دقائق مشيت معه حتى أوصلته إلى المكان الذي يريد. هذه صدقة بلا مال. من الصدقة بلا مال، بلا مال، ابتسامته كما قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذا كنت فقط تلقي عليه السلام وتكون لطيفا في التعامل معه، فأنت أيضا ستكون من المتصدقين على إخوانك، وأنت ما أنفقت ريالا ولا دولارا ولا شيئا. فأنت بهذه الطريقة تستطيع أن تنظر إلى الصدقات بطريقة مختلفة تماما. يمكن أن تكون من أكثر الناس متصدقا في الأمة، من المتصدقين الكبار، وأنت ما أنفقت ريالا. يا أخي إذا كنا نساعد الشخص في الطريق والأعمى ونميط الأذى عن الطريق ونساعد الناس من حولنا ويكون صدقات، إذا كان كذلك فأعظم الصدقات هو الصدقة بالعلم. على من؟ على من يحتاجه من العلم. لما تعلم إنسانا مسألة، تنصح نصيحة، أما قال وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة؟ لما؟ لما؟ لأنك نفعته في دينه، علمته، قلت له هذا يجوز وهذا لا يجوز، قلت له يا أخي دع هذا وخذ هذا، أترك هذا. هذا نوع كله يدخل في عداد الصدقات التي يعظم أجرها بعظم ما يفعله الإنسان في حياته. في رواية أخرى في الصحيحين لهذا الحديث، لما قال فقراء المهاجرين يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال عليه الصلاة والسلام وما ذاك، يعني لماذا قلتم هذا الكلام؟ قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. قال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من قد سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى، نريد هذا يا رسول الله. فقال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. أذكار الصلاة فقط، ما ذكر شيئا آخر. قال الراوي عن أبي هريرة فرجع فقراء المهاجرين مرة أخرى فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بذلك ففعلوا مثله. طيب ماذا قال هنا عليه الصلاة والسلام؟ قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص ماذا أفعل؟ أكثر من هذا لا تستطيع، لن تقول له لا لا تتصدق لا تفعل، خلاص تصدق بماله وتصدق بذكره لله أيضا سبحانه وتعالى. في الحديث شيء مهم، جاء هؤلاء الصحابة فسألوا ما الذي دفعهم إلى السؤال؟ الحرص على، أيضا المسارعة إلى الطاعات. ماذا أيضا؟ طيب هو كان يصلي ويصوم صح؟ ما فاته شيء، لماذا جاء يسأل؟ الذي جعلهم يسألون يا إخوة شيء أحب أن يكون موجودا في حياتنا يا طلاب العلم. لاحظ ماذا قال؟ قال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، ورواية الصحيحين ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. الذي كان في حياتهم ما يحب أن يسبقه في الخير والطاعة أحد. هو عنده خيرات وطاعات ويصوم ويصلي ويقوم الليل ويتصدق ويفعل ويفعل، لكن يحزنه أن يرى إنسانا أكثر خيرا منه ويسبقه في الطاعة ويزيد عليه في الحسنات. سؤال لكل طلاب العلم، هل تجد هذا الشعور في نفسك؟ أنه يحزنك أنك ترى نفسك أقل طاعة من إخوانك؟ يحزنك لما ترى أحد أصدقائك ما شاء الله مع الأذان هو في المسجد، وأنه يحافظ على السنن الرواتب ويوتر قبل أن ينام ويصوم كل اثنين وخميس والأيام البيض، ودائما ما شاء الله مسابق إلى أي باب فيه خير هو موجود دائما، فتنظر دائما في نفسك وتقول اللهم استعان أنا أقل منهم، ويحملك هذا على الاجتهاد. هذا شعور، شعور إذا غاب عن طالب العلم شيء مخيف والله. إذا غاب هذا الشعور، إذا غاب هذا الشعور ستقول خلاص أنا على خير الحمد لله، أنا طيب، أنا هكذا تمام، أنا طالب علم، أنا لا أفعل المعاصي ولا أقع في الكبائر، وأنا الحمد لله تمام. إذا غاب هذا الشعور، هؤلاء الصحابة يا أخي ما كانوا من العصاة ولا الفساق ولا الفجار، ومع ذلك حزنوا لما وجدوا أن غيرهم ممكن أن يسبقهم. يا أخي كان شعارهم لن يسبقني إلى الله أحد، أنا سأكون السابق. هذه الفئة هي التي قال الله عنها في الدرجة الأعلى في الجنة، والسابقون السابقون، دائما هو سابق في حفظ القرآن، سابق في طلب العلم، سابق في الأخلاق الكريمة، سابق في النوافل، سابق في الإحسان إلى الناس، سابق. لما تعيش في حياتك هذا الشعور أبشر بخير كثير، ستجد أبواب الخير تنفتح لك، والله عز وجل يقسم هذه على العباد بقدر حرصهم ونياتهم. فالحريص الذي عنده نية صادقة يسخر الله له ويفتح له الباب ويساعده للوصول. هذا شعور موجود عند الصحابة، فلذلك جاءوا يسألون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطيهم أنواع الصدقات، والحديث الآتي في الأسبوع القادم إن شاء الله فيه إجابة أخرى، أبواب أخرى في الصدقات. هنا بدأ بالذكر صلى الله عليه وسلم وقال إنه صدقة، الصدقة هذه منك على نفسك، لأن الذكر لله عز وجل من أفضل الأعمال. سؤال، أيهما أفضل؟ شخص أخرج 100 ريال صدقة، أو شخص سبح الله مثلا 100 مرة؟ أيهما أعظم أجرا؟ الصدقة بالمال، ها؟ بالمال، الذكر في دليل؟ ما قال أعظم من الأجر صدقة المال، لا نريد دليلا على أن هذا أو هذا أفضل من الآخر، ها؟ أكبر من ماذا؟ جميل، طيب جميل جميل، ها؟ ها؟ خير الناس أنفعهم للناس، يعني الصدقة بالمال أنفع، ها؟ دائما النفع المتعدي أحسن من النفع الخاص أحيانا. كل، شوف يا أخوة، هذا له أجر وهذا له أجر، لكن أنا أريد أن تقول هذا أفضل من هذا. يعني لو كان عندك 100 ريال وعليك أن تخرج توصلها إلى الفقراء، أو قلت لا هذا الوقت أنا سأصلي فيه ركعتين أو أقرأ القرآن أو أذكر الله، أردت أن تنظر أي العملين أفضل، ها؟ لا، هي النية ليست التي تجعل هذا أعظم أجرا من هذا، تنفع للآخرين، ها؟ أقبل مقام يا شيخ. كيف يعني؟ طيب اسمع اسمع، الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم صراحة فضل الذكر وأجره وثوابه، وأنه أفضل من كثير من الأعمال. حديث أحمد والترمذي وابن ماجه، والحديث صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم، من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. هذا الذي ما زلنا ننظر إليه على أنه شيء سهل، لا لا، خلاص أنا أذكر الله وأنا أمشي والمسبح في يدي وأنا بعد الصلوات أحافظ على الأذكار. يا رجل القضية أكبر من هذا بكثير. يقول خالد بن معدان وهو من سادات السلف، يقول: إن الله يتصدق كل يوم بصدقة، يقول: إن الله يتصدق كل يوم بصدقة، وما تصدق الله على عبده أو على أحد من خلقه بشيء خير من أن يتصدق عليه بذكره. هذه أعظم صدقة تجدها من الله عز وجل في حياتك. هل تجد نفسك من الذاكرين لله كثيرا؟ هل أنت فعلا ممن يستغفر الله في اليوم 100 مرة 200 500 مرة؟ هل أنت ممن لا يفوته يوم يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كل يوم 100 مرة؟ هل أنت ممن يحافظ على أذكار الصلوات؟ هل أنت ممن يحرص على أنه في كل يوم يقول له سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مئات المرات تغرس غرسك بها في الجنة؟ هل أنت من السابقين؟ سبق المفردون، قالوا ما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. طلبة العلم أحيانا أحيانا وليس دائما تجد عند بعضهم قصور كبير في باب الذكر لله. تسأل تذكر الله؟ ربما يذكر الله نعم أذكار الصباح والمساء والنوم والاستيقاظ وبعد الصلوات فقط، هذا خير هذا خير، لكن ما بين ذلك تجد الذكر قليلا في حياته. نجد بعض العوام يا إخوة من الآباء والأجداد يذكر الله كثيرا أكثر من بعض طلاب العلم، فتجد دائما على لسانه الاستغفار، تجد دائما على لسانه التسبيح والتكبير، تجد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على لسانه دائما يكثر منها، وبعض طلبة العلم ضعيف جدا في هذا الباب. هذا باب ينبغي أن نلتفت إليه بعناية. هذه طريقة أخرى في الإسلام يجعل هذا من الصدقات التي ينتفع بها المسلم في حياته ويكون له أجر وثواب. الصدقات، تصدق على نفسه هو بكثرة ما ذكر الله تعالى كثيرا. هنا قال عليه الصلاة والسلام إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة. وهذا كما قلنا نوع من الصدقات الذي ينتفع به الإنسان لنفسه، ويدخل في ذلك كل خير ومعروف. تقرأ القرآن هذا أيضا من الصدقات، لما تجلس تطلب العلم وتدارسه لنفسك هذا من الصدقات على نفسك تصرف فيه الوقت، لما تجلس تتفكر في ملكوت الله وتجلس تتأمل فيدرك قلبك خشية من الله عز وجل في جلسة بينك وبين نفسك ذكرت الله خاليا ففاضت عيناك، هذا من أعظم ما يفعله المرء في حياته. يغلق بابه وحده، ليس حوله زوجة ولا ولد ولا صديق ولا صاحب، إن كان في الحرم إن كان في المسجد إن كان في حجرته، يبحث عن أوقات الفراغ يستمتع فيها بذكر الله خاليا، كما يستمتع أصحاب الشهوات بشهواتهم إذا كانوا وحدهم وخلوا بأنفسهم. لكن والله لا مقارنة، متعة العبد بذكره لله في خلوته هي أفضل وأمتع وأسعد لقلبه آلاف المرات من المستمتع بشهوته إذا كان وقع في الحرام وحده، أبدا لا مقارنة. حتى عندما يبكي الإنسان من خشية الله، أي بكاء، إذا كنت بكيت حزنا بكيت خوفا أي بكاء، أي بكاء في الحياة تجلس تبكي كم، 5 دقائق 10 دقائق نصف ساعة، ماتت أمك مات أبوك ماتت زوجتك خسرت مالك وجدت مصيبة لا قدر الله في حياتك جلست تبكي من الحزن، كل بكاء إذا أصابك تشعر بعده بتعب في الجسم صح وألم وصداع في الرأس، إلا البكاء من خشية الله تبكي لكنك تشعر بفرحة في قلبك تشعر بسعادة. عجيب عجيب هذا الكلام، بكاء تجد به السعادة والفرحة، عجيب هذا. كل بكاء يأتي بحرقة في القلب ويأتي بحزن إلا البكاء من خشية الله، فوالله ليس فيه إلا السعادة إلا فرحة القلب. جرب أن تسجد في صلاة في جوف الليل أو في وحدك في خلوة وأنت تسجد في الدعاء يعني فتح الله عليك وألهمك الخشوع وجلست تبكي من خشية الله، تذكرت ذنبك أو تذكرت الجنة والنار أو تذكرت والديك وجلست تدعو بصدق قلب وحضور وخشوع فوجدت بكاءك، فوجدت نفسك مستمتعا وتريد أن تستمر حتى أخرجت الذي في صدرك. إذا انتهيت وانصرفت تجد راحة عجيبة في النفس، كأنك غسلت قلبك، دموعك هذه كأن غسلت قلبك، فتقوم كأنك يعني وجدت نشاطا وفرحة وأنسا. هذا فقط لا يكون إلا في البكاء من خشية الله، ما عدا ذلك أبدا هذه أشياء يختلف فيها الناس ويتفاوتون. الحديث الآتي كما قلت بعد هذا الحديث هو بذات الطريقة يفتح فيها النبي عليه الصلاة والسلام أبواب الصدقات ويعلمنا كيف نبحث عن الأجر والثواب في مختلف الأبواب. هنا قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، المقصود به جماع الرجل لزوجته. تعجب الصحابة ما كانوا يفهمون هذا المعنى، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني هي شهوة أنا أستمتع بها، هل يمكن أن يجمع الله لي بين متعة الدنيا وأجر الآخرة؟ قال أليس أحدكم، أرأيت إذا وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ هو إذا زنى أو فعل الفاحشة أو فعل شيئا بالحرام وخرج الشهوة بالحرام أليس يكون عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذه طريقة أخرى. في حديث سعد قال عليه الصلاة والسلام حتى ما تجعل في امرأتك، يعني حتى النفقة التي تنفق بها الطعام تشتريه للبيت وتأكل منه زوجتك وأولادك، وأنت تشتري وتنفق عليهم لأنه واجب عليك، هؤلاء أهل بيتك زوجتك أولادك، فأنت تنفق عليهم لأن هذا واجب عليك، ومع ذلك لك الأجر والثواب. صحيح أن إذا ما أتيت بالطعام أو تأخرت أو ما حضرت لهم الغداء والعشاء صحيح سيكون هذا مزعجا ويكون هذا ربما مقلقا وسيبكي أطفالك من الجوع، فأنت تبحث لهم عن طعام، لكنك مع ذلك مأجور بهذا العمل الذي تفعله. قال وفي بضع أحدكم صدقة؟ قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. إذن الحديث يدل على أن جماع الرجل لزوجته بنية صادقة يؤجر عليه، فكيف إذا ولد له الولد ورباه وعلمه وأدبه وجعله في طريق الصالحين وجعله يطلب العلم ويقرأ القرآن؟ هذا أجر فوق أجر وحسنات، ويرتفع بها الإنسان درجات عالية في ميزان الثواب والأجر عند الله. في حديث عند البخاري إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها فهو له صدقة. أنت الآن إذا كلام المتزوجين، إذا جاءت بعد صلاة العشاء وأخذت الطعام للبيت، اشتريت بريال خبز واشتريت لبن وحليب وفاكهة وأي شيء ورجعت، أنا أعرف أننا نشتريه لنأكل نحن وتأكل الزوجات والأولاد معنا، يا أخي فقط يحتاج شيء واحد، النية، التفت إليها حتى يكون لك الأجر الأكمل. تفعل هذا لأنك زوجها، تفعل هذا لأنك أبوهم، نعم، لكن أيضا هو باب من الأجر والخيرات، هذا باب يسبق فيه الأزواج على الزوجات في الحسنات، ينفقون، لأن الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما، هذه حسنات وأجور يا أخي. فأنت كما يقول عليه الصلاة والسلام إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها فهو له صدقة، تتصدق سبحان الله، تأكل وتشرب ولك أجور وحسنات وتتصدق سبحان الله. هذا هو، هي ولا شك الزوجة أيضا لها أجر، تغسل ملابسك وتطبخ طعامك وتصنع لك الشاهي، هذا أيضا فيه أجر. أريد أن نقول إن الحياة الزوجية في الإسلام ليست فقط مجرد علاقة جنسية، ليست مجرد تفريغ شهوة، هي علاقة مع ذلك كله وحاجة الإنسان إلى الشهوة، لكن مع ذلك معنى كبير، حسنات وأجور وصدقات يتفاوت فيها الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد إن نفقتك على عيالك صدقة، وإنما تأكل امرأتك أيضا من مالك صدقة. في حديث أحمد الذي رواه أبو هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم لأصحابه تصدقوا، اسمع، قال تصدقوا، قال رجل عندي دينار، قال رجل عندي دينار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تصدق به على نفسك. إيش يعني؟ قال عندي دينار، قال تصدق به على نفسك. لا لا، على نفسك، لا على نفسك. كيف يتصدق على نفسه؟ يخرج من هذا الجيب ويضعه في هذا الجيب، ها ها، لا لا، ليس أهله الكلام له هو. قال رجل عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، تشتري لنفسك تأكل وتشرب وتلبس. عجيب، شفت هذا، شوف هذا الكلام، يعني تشتري الشيء لحاجتك، عطش تريد أن تشرب ماء، جوع تريد أن تشتري طعاما، أردت أن تلبس لباسا، أنت مأجور، تتصدق بهذا على نفسك. تعرف كيف؟ لأنك تغني نفسك عن سؤال الناس، ولا تحتاج أن تقول لأحد ساعدني، ولا أن تمد يدك لأحد، أنت هكذا تصدقت على نفسك. ما انتهى الحديث، اسمع، قال عليه الصلاة والسلام تصدقوا، قال رجل عندي دينار، قال تصدق به على نفسك. قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على زوجتك، ليس لأنها فقيرة وما تدخل البيت تقول تعال يا مسكينة خذ، لا، كما تصدقت على نفسك ليس لأنك فقير، نفس الكلام، نفقتك على زوجتك هو صدقة. فهم؟ لما قال تصدق على نفسك قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على زوجتك. قال الرجل عندي دينار آخر، كم يعني؟ ماذا قال؟ قال تصدق به على ولدك. قال الرجل عندي دينار آخر، قال تصدق به على خادمك، أقرب الناس حولك، سائق يعمل، حارس، خادم المسجد، أقرب الناس من حولك، قال تصدق به على خادمك. قال عندي دينار آخر، فقال عليه الصلاة والسلام أنت أبصر، يعني أنت أدرى أين تضعه. خلاص، المهم نفسك أولا، زوجتك، أولادك، الناس من حولك، ثم فيما بعد إذا وجدت قدرة على الصدقة فانظر أين يكون لها نفع وأثر فافعله. هذا باب كبير يا إخوة، ليست الصدقة هنا فقط خاصة بالتجار ولا الكبار. إياك أن تقول يا أخي التجار ما شاء الله يبنون مساجد عندهم مئات الألوف وأنا ما عندي، ويطبعون الكتب ويوزعون وأنا ما عندي، ويفعلون ويفعلون وأنا ما عندي. طيب أنت ألست إماما تؤم بالناس تصلي بهم ويقرؤون خلفك ويسمعون خلفك الصلاة؟ أليست هذه صدقات؟ ألست صعدت المنبر وألقيت خطبة؟ كم واحدا سمع الخطبة؟ كم واحد صلى خلفك؟ أما جلست تعلمهم قراءة الفاتحة؟ علمتهم صفة الوضوء؟ يا رجل هنا أبواب في العلم فيها صدقات أجرها لا ينتهي. يقول عليه الصلاة والسلام من علم آية من كتاب الله فله ثوابها ما تليت، يعني إلى يوم القيامة كلما جلس يقرأ هذه الآية ثوابها لك. ليس أحد من البشر تجري حسناتهم مثل العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله، يكون نائما على فراشه وشخص ممن علمه جلس يقرأ أو يصلي أو يتوضأ، هذاك يفعل له أجره ولك مثل أجره، تمشي حسناتك وأنت نائم على الفراش، سبحان الله، ويستمر أجرك وأنت ربما بعيد تماما عن العبادة وبعيد عن الأشياء ولك حسنات تجري. يا إخوة ليس شيء أفضل من نشر العلم وتعليم الناس إذا وجد طالب العلم نفسه قادرا على ذلك. أنتم في هذا الطريق الذي جئتم فيه تدرسون تتعلمون تريدون أن تصلوا إلى هذا الطريق، فاجتهدوا، كل يوم يمر عليكم خذوا شيئا تنفعون به الناس بعدما تنفعون أنفسكم، علموا أنفسكم ثم علموا الناس من ورائكم. هذه لا علاقة لها بالأموال، اتركوا التجار في تجارتهم واتركوا الأغنياء في أموالهم وعليكم بشغلكم أنتم. هل معنى هذا أنه عليك أن تختار إما طلب علم وإما تجارة؟ لا، من جمع الله له فخير على خير، من وجد في طلبه للعلم أو كان من أسرة فيها مال وخير فالحمد لله، لكن عامة حياة العلماء قديما وحديثا هو عدم الانشغال بالدنيا. اثنان لا يجتمعان، طالب علم وطالب مال ما يجتمعان، لأن المال شغل يشغل الذهن، تجارة وسفر وذهاب ومجيء، وطلب العلم يحتاج إلى جهد وجهاد. تظن أنك يمكن أن تكون عالما وأنت تاجر؟ قد يكون نصف عالم وتاجر أو عالم ونصف تاجر، لكن يجتمعان؟ لا ما يجتمعان، لك قلب واحد ولك عقل واحد، لكن إذا فتح الله عليك فوجدت من المال ما يغنيك فالحمد لله. طلب العلم شرف وفضيلة، ولهذا فعامة الصحابة كانوا فقراء، فإذا وجدت التجار وجدت عثمان وجدت عبد الرحمن بن عوف وقليل من الصحابة، وعامتهم إنما كانوا فقراء. اقرأ في تاريخ العلماء عبر العصور وجدتهم كذلك، هؤلاء الأئمة مالك مثلا، أبو حنيفة، الشافعي، أحمد، هل كانوا من التجار من الأغنياء؟ مع أنهم كانوا سادة الناس. الأئمة المحدثون البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، أبدا يا أخي، عامة العلماء فقهاء ومحدثون كانوا فقراء، فقراء فقرا شديدا، فقر شديد. يذكر عن الإمام البخاري جاء مكة فجلس عند الحرم واحتبس في بيته أياما ما خرج إلى الناس والناس يبحثون عنه، وكان مستأجرا ليس غرفة، كان يبيت في مكان تحت الدرج في البيت ما عنده مكان، فاستأجر مكان صغير جدا هو الغرفة التي تحت الدرج. فلما طرق عليه الطارق وجلس خلف الباب مدة طويلة يسأله وهو خلف الباب ما يفتح له، فاكتشف أنه ما عنده ثوب يلبسه ليخرج به إلى الناس، ما عنده ثوب يلبسه، عاري جلس في البيت حتى يفتح الله عليه بابه. أخي ماذا وجدنا نحن؟ ولهذا قالوا أبى العلم أن يعيش إلا تحت عمائم الفقراء. عامة حياة العلماء في تاريخ الإسلام حياة فقر لكنها جهاد، ما التفتوا إلى الأموال ولا عاشوا حياتهم عليها. هل تصدق أن إماما من أئمة الشافعية مثل أبي إسحاق الشيرازي شيخ الشافعية في عصره بلا منازع، كتبه تدرس إلى الآن، هل تصدق أنه ما حج في حياته حجة الإسلام؟ لأنه عاش حياته فقيرا ما وجد ما يحج به. ليس هو، كثير من الفقهاء ما حج في حياته إلى أن مات، ما وجد قيمة الحج، أجرة الحج ما وجد. فماذا تظن نفسك أنت بين هؤلاء وهم سادات الأئمة علماء وفقهاء ومحدثون؟ هذه حياة علماء الإسلام وكبارهم وشيوخهم وأساتذتهم. ليست الصدقة دائما بالمال، إنما اجتهد في أن تبحث عن مكان لك تتقرب به إلى الله. هذا ذكر الله ونبهت عليه كثيرا، وهذا طلب العلم وتحصيله ونشره، فيه خير كبير وفيه أجر عظيم يتسابق فيه الناس والأخيار والصالحون. ختام مجلسنا هذا، نحن في الدرس القادم إن شاء الله سنسمع هذين الحديثين، هذا الحديث والذي يليه للتشابه الذي بينهما. أختم أيضا بما نحن فيه، الليلة ليلة عاشوراء، وصيامه سنة مؤكدة كان واجبا في أول الإسلام. في الصحيحين أن يوم عاشوراء يوما كانت تصومه قريش في الجاهلية، ولما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أيضا وجده اليهود يصومونه. فإذا قبل أن يصام في الإسلام كان عاشوراء يصام عند العرب ويصام عند اليهود. ولما سأل عن سبب صيامه عند اليهود قالوا يوم عظيم نجى الله فيه موسى ومن معه وأغرق فرعون ومن معه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه شكرا لله. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم. كان عليه الصلاة والسلام حريصا على صيام عاشوراء كما تقول عائشة. ثم لما جاء رمضان أصبح رمضان هو الواجب، وأصبح عاشوراء مستحب وسنة مؤكدة. لا يتأخر طالب علم عن صيام عاشوراء لأنه سنة، ولأنه يكفر سنة من الذنوب والمعاصي، سنة تكفر. وحتى من قال من العلماء هل الذي تكفر في الذنوب هي الصغائر أو الكبائر؟ أما الصغائر فمتفق عليها أنه تكفرها صيام عاشوراء، وأما الكبائر فاختلفوا فيها. ومن قال من العلماء أن صيام عاشوراء يكفر الصغائر والكبائر قالوا الحديث عام يكفر السنة التي قبله. ولو أراد النبي عليه الصلاة والسلام الصغائر فقط لنبه عليه كما قال في حديث الصلوات الخمس مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لو أراد أن يخرج الكبائر في عاشوراء لذكره عليه الصلاة والسلام. فضل الله واسع يا إخوة. الصحابة كانوا يصومون عاشوراء ويصومون صبيانهم، حتى الصبيان يصومونهم، فإذا بدأوا يشعرون بالجوع والعطش يعطونهم اللعبة يشغلونهم بها حتى لا يتذكر الطعام والشراب إلا مع غروب الشمس. يوم الغد يوم عظيم، وكانت السنة لمن يصومه أن يصوم هذا اليوم الثامن التاسع معه حتى نخالف اليهود، كما قال عليه الصلاة والسلام لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، ثم لم يدرك العام الذي بعده صلوات الله وسلامه عليه. فمن أكرمه الله فصام التاسع اليوم وسيصوم غدا فهذا من أعظم الأيام التي تصام عند الله. يا إخوة هذا عاشوراء، وهذا شهر محرم الذي هو أفضل الصيام بعد رمضان، وهذا شهر حرام، وهذه مكة بلد حرام. اجتمعت لكم الخيرات من كل جانب، فاجتهدوا واحرصوا على السبق في هذا الباب. ثم هو شهر عظيم كما قلت، من تيسر له أن يصوم فيه ما شاء الله له أن يصوم. فهذا يوم عظيم نصومه ليس اتباعا لليهود، لا، أن بعض الناس عنده شبهة قل كيف نفعل شيئا فعله اليهود، ما فعلناه إلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله وفعله وذكر السبب، شكر الله عز وجل على هذا، فأصبح صيامه سنة من هذا الباب، وهي سنة مؤكدة يجتهد المسلم في الفوز بها. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح لنا ولكم من أبواب خيره وفضله ورزقه، ونجعلنا وإياكم من الذاكرين الشاكرين الموفقين المسددين المباركين أينما كنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.